وقبل الهجرة بعام، في عام 13 للبعثة، كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحلة المعراج، وفرضت فيها الصلاة.